وفي إلحاد في أسماء الله وفي آياته، آياته الشرعية أو الكونية. الشرعية مثل كلام الله عز وجل وكتابه، والكونية السماوات والأرض، أن ينسبها لغير الله أو أن يجعل لله فيها مشارك، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية.